والدي يعني ادفنه في التراب يعني ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال فذهبت فواريته وجئته فأمرني فرك ثلثه فدعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ادفنه بعد ما تدفنه تعال إيه مباشرة قبل أن تعمل أي شيء تعال إيه يعني أخبرني أنك انتهيت من دفنه. فذهب علي رضي الله عنه ودفن إلى أباه الذي مات مشركا ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وهذا يعني من المستحبات أنه يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل سواء كان ميت يعني مسلما أو كافرا يعني في من غسل ميتا أن يغتسل أو كذا أو في تغسيل الميت، وكذلك في حمل الميت الذي يحمل الميت يستحب له أيضا أن يتوضأ أو يغتسل، أن يتوضأ أو يغتسل الذي يحمل الميت يعني يستحب له أن يتوضأ. قال فدعا لي. قال ابن منذر ليس في غسل الميت سنة يعني، أو يعني لعله يقصد يعني ليس في الغسل من غسل الميت يعني سنة. قال وتتبع يعني تتبعه بعض ما انتقدوه يعني في هذا، أو قالوا أساس ورد يعني الغسل من غسل الميت. طيب قال صفة الغسل. قال الواجب في غسل الميت، الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة ولو كان جنبا أو حائضا، ولو كان جنبا أو حائضا يعني هذا المقدار الواجب يعني غسل الميت مثل غسل الحي، غسل الحي هناك قدر مجزئ وقدر مستحب يعني الإنسان الحي هو يغتسل يعني من جنابة أو المرأة تغتسل من حيض أو كذا، فالغسل هناك غسل مجزئ، الغسل المجزئ اللي هو القدر يعني الواجب أو الحد الأدنى الإنسان يعمم بدنه بالماء بأي كيفية أو بأي طريقة أنه يقف بحيث يعني يعمم بدنه بالماء هذا يعني يجزئ. لكن إذا أراد الأكمل والمستحب فهناك يعني تفصيلات وردت في السنة، واضح؟ يعني هناك تفصيلات وردت في السنة. الكلام نتكلم الآن عن غسل الحي يعني، فقلنا غسل الحي منه ما هو مجزئ ومنه ما هو مستحب اللي هو الغسل الكامل. فالغسل المجزئ الإنسان يعمم بدنه بالماء بأي كيفية كانت، والغسل المستحب اللي هو الكامل له يعني تفصيلات وردت في السنة مثل أن يبدأ الإنسان فيغسل يعني فرجه أو كذا يعني موضع يعني يزيل ما عليه مثلا أذى ويغسل فرجه، وبعدين يتوضأ مثل وضوئه للصلاة، ثم بعد ذلك يعني يصب الماء على رأسه ثلاث مرات، يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يفيد الماء على الجانب الأيمن ثم على الجانب الأيسر. فهذه يعني كيفية المستحبة في تغسيل الحي، لكن لو أن الحي يعني وقف تحت الماء وعم بدنه بالماء بأي طريقة فإن ذلك يغسل. فكذلك الكلام الآن عن غسل الميت منه قدر واجب أو القدر هو المجزئ هو الحد يعني الأدنى أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدة، أن يعمم بدنه المتوفى بالماء بأي طريقة كانت مرة واحدة خلاص هذا يجزئ. لكن الصفة المستحبة هي ما سيأتي إلى بيان. قال المستحب في ذلك الطريقة المستحبة يعني الكاملة لتغسيل الميت هي ما يأتي، أن يوضع الميت فوق مكانه مرتفع ويجرد من ثيابه، أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع، يوضع يعني فوق ترابيزة أو كذا يحطه منضدة أو ترابيزة أو سرير يعني طبعا شيء يعني يتأذش بالماء يعني هذا يعني يوضع فوق المتوفى، ويجرد من ثيابه ويوضع عليه ساتر يستر عورته ما لم يكن صبيا، ما لم يكن طفلا صغيرا، أو كان طفلا صغيرا ليس هناك داعي لستر عورته يعني إذا كان طفلا صغيرا، لكن إذا كان يعني ميت يعني كبيرا فإنه يعني يجرد من ثيابه ثم تستر عورته ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة

الناس إذا لم يكن مأمونا وحضر غسل الميت وكذا، يقول لك من غسل الميت ده أكيد كان يعني إنسانا فاسقا وكذا، ويخرج إيه ويشهر به ويقول لك ده أنا شفت يعني وشه كان أزرق وكان بدي عليه الكآبة وكان مش عارف كذا وكذا، وأشياء طبعا ليس عليها يعني برهان من الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة يعني خاتمة الميت هذه علمها عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان المغسل يعني إذا كان أمينا وثقة وصالحا فإنه في هذه الحالة إذا رأى يعني علامة خير، يعني لو مثلا رأى وجه الميت يعني مستبشرا، رأى يعني وجهه يعني مضيئا متهللا كذا، فإنه يخرج يبشر بهذا ويخبر يعني بهذا، يعني هذا يعني ذكر محل الميت والثناء عليه بالخير. إذا رأى يعني خلاف ذلك لا يحدث به، ربما يكون هذا قدر الله سبحانه ليس بالضرورة، يعني مثلا إذا وجهه بدا عليه حزن ولا بدا عليه مثلا كذا ولا تغير لونه، هذا ربما يكون شيء يعني بسبب المرض الذي أصيب به أو بسبب الحادث الذي أصيب به أو كذا، يعني ليس بالضرورة أن هذا يكون علامة يعني على سوء الخاتمة وكذا، فلا يخرج يعني لا يحدث بهذا. قال فروى ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليغسل موتاكم المأمومون. هذا يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ليغسل موتاكم المأمومون، يعني اختاروا المأمومين لتغسيل الأموات حتى يعني لا يفتروا على الميت وينسبوا إليه أشياء يعني يذكرونه بها بسوء، وحتى إذا رأوا شيئا يكتموه ولا يذكروا إلا بشيء. قال: وتجب النية عليه، يعني على المغسل. يعني طبعا الإنسان في الدنيا الإنسان الحي الذي يغتسل هو الذي ينوي أنه يغتسل، لكن أن الذي سيغسل هو الميت، الميت خلاص يعني لا يستطيع أن ينوي، فالنية الآن تكون على المغسل، المغسل نفسه هو الذي ينوي تغسيل الميت. وعليكم السلام، يعني ينوي تغسيل الميت. قال: لأنه هو المخاطب بالغسل، هو المكلف بالتغسيل اللي هو المغسل، فينوي تغسيل الميت. قال: ثم يبدأ بعد طبعا ما ذكرنا انه يعني جرد الميت من الثياب ووضع يعني ساترا وكذا، وطبعا الان يعني في المغاسل الحديثه يعني للاموات وكذا، يعني في البلاد الاسلاميه لا ادري يعني وضع المغاسل في امريكا وكذا، بس يعني في البلاد الاسلاميه وكذا يكون يعني مكان مهيئ، تكون غرفه يعني مهيئة مثلا يعني فيها يعني تصريفات للمياه وكذا، ويكون في مثلا زي يعني طاولة كذا يعني مخصصة تكون يعني مفرغة، يعني تكون مفرغة يعني بحيث الماء يعني يسقط من خلالها ما يتجمعش، يعني مفرغة وكذا بحيث الماء ينزل يعني عنها، ويكون تحتها يعني مكان لتصريف المياه وكذا، وبيكون في ساتر يعني مجهز فوق الطاولة نفسها، يعني بحيث ان يوضع متوفر ويجي ساتر يعني يستر ما بين السره والركبه كذا، يجي زي يعني مغلق فوقه من نفسه مثلا الطاوله وكذا، يكون الامر يعني مهيئ بحيث ان هذا الساتر يكون يسمح بادخال اليد من تحته، يعني ساتر يستر العوره وفي نفس الوقت في مجال لادخال اليد من تحته كما سياتي ان شاء الله. قال: ثم يبدا فيعصر بطن الميت عصرا رفيقا لإخراج ما عسى أن يكون بها، ويزيل ما على يديه من نجاسة، على أن يلف على يده خرقة يمسح بها عورته، فإن لمس العورة حرام. أنا يقول يعني أول خطوة في التغسيل أن يعصر بطن الميت عصرا رفيقا، يعني يضغط على بطنه وكذا، يعني برفق يعني بدون ان يتأذى الميت، يضغط على بطنه وكذا بحيث يخرج ما في بطنه، اذا كان في بطنه يعني بعض الفضلات وكذا اكرمكم الله فتخرج في بدايه المسلم، يعني اذا في اي نجاسات او كذا ستخرج منه مع هذا الضغط. لماذا؟ لانه اذا لم يفعل هذا خرجت هذه النجاسات اثناء الناس هم حاملينه، فتنجس الكفن وتنجس الناس اللي حاملين الميت وكذا، فهذه يعني لابد ان في البدايه يظل يعني يعصر على بطنه وكذا حتى لغايه ما يخرج كل ما في بطنه يعني من نجاسات او كذا يخرجها في بدايه الغسل، ممكن تخرج في اثناء الغسل، بل ممكن انها تخرج احيانا بعد التكفير لو ان المغسل يعني لا يعلم هذا، يجي الكفن يتنجس وينجس الذين يحملونه. ويقول ان اثناء يعني مع كل ضغط وكذا احيانا يخرج يعني شيء من النجاسات يعني من الدبر المتوفر وكذا اكرمكم الله، فالميت يكون المغسل يكون يلبس يعني قفازات، إما أن يلبس قفازات أو يلف على يده يعني خرقة أو كذا، أو يلبس قفاز بحيث إيه يعني يمسح بها موضع النجاسة يعني الخارجة. ويقول يعني فإن لمس العورة حرام، يكون يمسس يعني عورته باليد مباشرة، ولكن يكون بحائل، يكون بحائل. طيب هنا استثناء من مسألة عصر بطن الميت، قال الفقهاء يستثنى من هذا إذا كان الميت امرأة حبلى، إذا الميت كانت امرأة حاملة ماتت وهي حامل في بطنها الجنين، فلا يعصر في بطنها، لأن إذا عصر البطن ربما أسقطت الجنين، إذا ضغط على البطن ممكن الجنين يخرج الذي في بطنها، والمطلوب أن تدفن يعني وهذا الجنين في بطنها. طبعا الجنين إذا كان حيا والمرأة ماتت والجنين حي، فهنا يجب إخراجه، يخرج الجنين إذا كان حي، لكن إذا يعني الجنين مات معها فيدفن معها، لا يخرج يعني خاصة ما يشقش بطنها ولا حاجة، تدفن هي بالجنين. فلا في هذه الحالة لا يضغط على بطنها، لا يضغط على بطنها حتى يعني لا يخرج، لا يسقط الجنين. طيب برضو هنا يعني مسألة أخرى يعني يذكرها الفقهاء، يعني إذا مثلا كان المغسل وكذا كلما ضغط على بطن الميت يعني وعصر بطنه مثلا خرج منه يعني نجاسة وكذا من دبر، فينقيها ويغسلها، وبعد كل ما يضغط يخرج من جنب. فبعض الأموات وكذا ربما يعني تظل هذه النجاسة يعني مسترسلة يعني لا تنتهي وكذا، ومهما يعني ضغط وكذا ويظن أن النجاسة انتهت، وبعدين هو بيغسل يطلع النجاسة مرة ثانية وكذا، فإذا الأمر يعني طال و يعني وكسر وكذا يمكن أن يسد يعني دبر الميت يعني كما يقول الله بقطن أو كذا أو شيء، يعني بحيث يعني يمنع خروج يعني النجاسة مثلا أثناء التكفين وكذا، يعني الأصل أنه يحاول يعني ينقيه تماما ويغسله وكذا، لكن إذا يعني لم يمكن وكان كلما حاول يعني ويخرج النجاسة مرة ثانية وكذا وكذا، ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يسده يعني بشيء أو كذا. قال ثم يوضئه وضوء الصلاة، ثم يوضئه وضوء الصلاة، والحالة التي بعد هذا يوضئه مثل وضوء الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وهذا في تغسيل يعني زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لما توفيت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لأم عطية رضي الله عنها، المرأة التي كانت تغسل هي ومن معها يعني النساء كنا يعاونها في التغسيل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء اللائي يغسلن ابنته، قال ابدأنا بميامينها وبمواضع الوضوء منها، ابدأنا في التغسيل بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى والجزء اليمنى قبل الجزء اليسرى، وابدأنا بمواضع الوضوء، يعني المقصود انه يوضأ المتوفى مثل وضوء الحي تماما، ومثل ما الحي توصل يده اليمنى قبل الاسره كذلك الميت نفس الشيء. قال ولتجديد سمه المؤمنين في ظهور اثر الغره والتحجيل، يعني لتجديد علامه المؤمنين، الوضوء هذا هو علامه المؤمنين، وامه النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون يوم القيامه غرا محجلين في جبينهم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور من أثر الوضوء يوم القيامة. فيقول إن هذا يعني حتى تغسيل الميت هذا يعني ليكون يعني آخر عهده الوضوء الذي هو علامة المؤمنين.